إِنَّهَا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيتما تنغل الحضور الكريم، إلى زماغ غلبيدية وولد أندعو يوسلي تسليت سيلستيني كسيدي النبي صلى الله عليه وسلم أرسلسي تدعو نيني بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير، بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير، بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير. يكتن سيدي النبي صلى الله عليه وسلم يدعس الدعايات يكون ميت أهل، وكان دعاء اسم الخير الدنيا واللي خرت. بارك الله لكما الدعاء البركة يغيلينا ويلي غيلينا، وكانت الانتهالتي يقول البركة كلت البركة انت في التوبنا تستدي جبود. بارك الله لكما وعليكما بمعنى تفلون توكس أتك غيلي تناولم أتيلي غيلي تناولم لتفلون توكس، وجمع بينكما في خير لكل اسم ربي تبارك وتعالى ففركي الخير على خير. لقد يأتي السنات أن حمد ربي نشكرس لغير اسمون فوالنس اسمون أغ في سنة سيدي النبي صلى الله عليه وسلم. هل الخيار اللي الخيار ما فتمون ميد بي القرآن العظيم سنة سيدي النبي صلى الله عليه وسلم غصلي غنف الميدنا سيناد ليغفى سيدي النبي صلى الله عليه وسلم يوصي يخسر سنة غلواخر الله عمر نص يطلو سيت باهرة يوكن وخاء العمر نص كل شيء صلى الله عليه وسلم يكتين أنا غي تصو سلقاضيات يعني نمس سلقرى العظيم نمس سنس صلى الله عليه وسلم الخر يعني الخر العمرنس يكتين سيدين النبي صلى الله عليه وسلم بهري تصو الشغلة، وكأنه صلى الله عليه وسلم استسد يشكر الزمان لغلن فيلم يدنو نشكد تبعين لمرني تيبعين لاش غلطني. النبي صلى الله عليه وسلم إنا تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. إن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث إنا غن في الغون يتغوص إنسان تغوصيوين يغذيو ربي طومز من سرس طومز من جسم مليح طومز من جسم مليح هنور سرجلين ما التغوين القرآن العظيم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم سولي ناكسينا هنوري مكنا تفرقنا ولين جسم نفروية أبلغن يوم أملا يوم القيامة يغذيو ربي يعني لنا مسيجي يعني القرآن السنة ورد فرقنا أرد نبدن في الحوض نسيدي النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. علاش النبي صلى الله عليه وسلم اللي غنيت جمعته النبي صلى الله عليه وسلم أولا ربي تبارك وتعالى من لسه العدد الفتن اللي رد التوالى في الأمة الإسلامية يعني ياغ النبي صلى الله عليه وسلم البعض الأمور اللي يمكن أن يقص درن أن يقص درن مدن وامها أن النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يقرأ في الناس بالمثنات ليس فيهم من ينكرها. إن ناس يا رسول الله ومن مثنات مين قال مثنات؟ قال ما استكتب من سوى كتاب الله عز وجل. إن سنرد ديش كن الزمان رسالة الميت نكري ولي ونضني تكرى لفكرني يستغس النبي صلى الله عليه وسلم على الحديث المثنات ناس رسول الله مين قال المثنات يناس كل ما ورا نبيد بلا مين بلا القرآن العظيم طبعا كش من قصة السنة النبي صلى الله عليه وسلم هيا تسنات يعني النبي صلى الله عليه وسلم بين أوراد يشكل بعض ليسجن أي أول القرآن التي تفسر صغير ليرة رد السنين خص السنة دس تنسر وصول لنا مسلس سكار بارك أغمي القرآن العظيم غان فينا ولين تفرقا حتى يريد علي الحوض هنولا تفرقنا أرد في الأبد يوم القيامة غير قمي يقل الحوض يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث أضنينا وياكم أن رد يشكرا البشر يشبعان الجون يضرم مسيقي الكورسي سنغديقي سرير سريتيني نقرأ غديتون القرآن العظيم إنا قيسي قال الحلال هنتني قال الحلال إنا قيسي حرما هنتني حرما هان اللي حرم النبي صلى الله عليه وسلم هاتي ربي تبارك وتعالى تحرم هان اللي حرم النبي صلى الله عليه وسلم هان ربي تبارك وتعالى تحرم هاني في ربي تبارك وتعالى القرآن العظيم في مدسي جدا على وإني أوتيت الكتاب أو القرآن ومثله معه ما يقال مثل سنة سيدين النبي صلى الله عليه وسلم نكيل غرض يقول ما يقال هدف غمس الشولاء المقدمات ينسون علاش ميدن اللي غنفل القرآن العظيم في السنة النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه ونجمع ونسول ردك إنها النجاة غيلة ميت كل مسخسة موسم نسخسة ما يمزين ولا ما يمقرن هم غير في الله نقاز يقصر تنياسر بني يموسم ما يكرر السكن بشان فغن أما سل وقضياد اللي غندرن لا غمس الدنيت ولا غمس اللي خرت نسن هذا كينا يقصر الدرن ميت نسمي سل القرآن دمي سنة سيدين نبي صلى الله عليه وسلم ولكن العمل نسيسي لا وهو علاش ما يقن السبب سبب بس ما تيقن النبي صلى الله عليه وسلم إملاق سبب الخست يسمون غيان السبب يعني من يسمون النبي صلى الله عليه وسلم غيان السبب ينظر النبي صلى الله عليه وسلم يصف سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه الدياوي الجزية للمجوس البحري الجزية يعني أي لك كنودين دي رومين الأموال الخزينة الدولة إي مسلم لك الزكاة ودين دي رومين اللي استغني داري مسلم لك الجزية هذه كتسمى الجزية يصف النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الرحمن بن عوف الديون الجزية يميل اللي غدي قرب يوين الاصحاب اللي غنعت عن يوين الاخبار اش كنت غصن ظن كله الصبح دار النبي صلى الله عليه وسلم ما سنت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يكتين خدم مسجد مقرنا ما سوقنس يعني قلت المدينة الاحياء يدور الناس قلبنين كريات الحي دمي مسجد غصن ظن خدم مسجد يوين الناس واش كان زولان كلشي دار النبي صلى الله عليه وسلم الصبح اللي غيسلم النبي صلى الله عليه وسلم يبرم ديال فيتني لا كلشي غدرات يتبسم الناس اللي يسفل الماء سيدنا عبد الرحمن بن عوف يويذ الجزية المجوس ناسي يا رسول الله الناس الناس والله هم كسرون كسودة لميزيريا ميزيريا وفران كسودة لميزيريا والله ما الفقرة أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا الناس اللي في لون كسودة الدنيا في لون كسودة ولكن أخشى عليكم الدنيا علاش أن تنافسوها أن تبسط عليكم كما بسطت على الذين من قبلكم وأن تنافسوها كما تنافسوها وأن تهلككم كما أهلكتكم الناس في لون كسودة في لون يبصر بيضة بارك وتعالى الدنيا تدوني في بيضة بارك وتعالى الدنيا يفول الأموال يفول الغنى وكان يخدر يخطو بصات ميد نغدر فلاس نطو بصات الدونيت مخشاي فلاس مكرد مخشاي فلاس نفس مخشاي فلاس مكرد يعني يغدانا ديخ فلاس مكرد عن هان رد لك من كل شيء هان رد قيس لك من عين خكرا قيس نكرا هان رد قيس لك من الكفر رد قيس لك من إنا كانت إنا دي تيوي القضية نفس لك من وان يغدو ربي نزر ما يبدني ميد نمس لك دم الاستقامة أما نغواني سكول شي مقرن أنا في الدنيا أنت تكاسني بدي وخامي يدني غلف أنت سكرا كلا يقيتني أنا ما ستيغلف ولا ينغدو ربي تحقق أنا أنت في الدنيا كاينة غانا في الناس يدين النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي ساعة سنة إن بين يدي ساعة فتنا كقطع الليل المظلم يمسي فيها الرجل مؤمنا ويصبح كافرا ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليلا ينغن نقر يعني يتقرب يتقرب لخرت العدد اللي في تنرد فيه مد اللي في تنرد مانيكي قال مانيكي قال الشغل مانيكي قال همس مانيكي قال الصيف نس إذن أغنى النبي صلى الله عليه وسلم بنادم أرتو كان تفل تيقابو من ضيض زيك صباحي صباح تيقى كفري نقدر دي تصباحي قابو من وران ترتفو كثر جمي أدي كفري علاش إذن أغنى يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل إذن هل هن دنيت انتهينا يجن السبب الكفر دي غدي وربي نزرع يتكاو ربي كنا نسمق مثلا العدد المظاهر الشرك اللي لنا ما سنداري مسلم غاصة غاصة ما ستكون سليوم ظن ما ستكون سلي جيد ما سي ما سي ما سي ما سي يعني ما سيوران الاستمرار رانت فيت الدنيت علاش بدنا اللي غوغين ادلوحن غينا مع انه يويند الاخبار يسوكاني قا غما سيتغوصا اللي ورير ربي تبارك وتعالى صرفان دياس نجيسي تشد دوني تدياس نجيسي تشد تفت بنادم غينا نجوج فرانك نا لير ديك سماس نغينا انت دا سيكس نمي اديتو بغمس المصيبة نا لغدو اسم تفت نمي دن ارتوين تي غرسي انسي دي فلان اي غرسي سي دي فلان امو ديوي تي غرسيا تيني تي غوانا لرس تيوز مدوى السلام هاتي غوانا تيجلاتي ودرين او كان هاتي ستيد كايوي دراوش كانت متين غان متين غان تضرت تفيل انا نسقي الصحة فقط خلي ياس الضربو زاد هاتي وري اللي غابت الشريعة الاسلامية اوهو كان كان دايلا قيري كان متين غان الصندوق اللي تعمرن يبا كرم متين وزن غينا وري اللي دي العدد الامور اللي خلف الاسلام اللي لسق نمي الدين الاسلام يغدي وربي نقلب ان حليل ما يقان السبب اي اللي غا ما يقان السبب اي اللي غا امزن قسمي دنوينا ستفل هنورتي قبلان جوج دريال نغت جوج فرانك نغت كران الدونيت نغت كران الكرسي نغت كران الجاه نغت كران المنزلة لمي لي سيكسو في بلاد انا سدو ما عندك راه ما تنغنيو بذكرى الشرع ما تنغنيو بزنق ذكرى السنة النبي صلى الله عليه وسلم انا ووال اما في القران الكريم ذكرى ووال حتى العلماء والو نهائيا. لذلك غيكليسنا داء لكلهم قرن داء لكلهم قرن ليس بابن مد اي اللي خفل الدين نسن اتيكاند مي اتيكاند الدونيت اي اللي غادي نزرعك الشباب عارك الشوم نسلي كنائس باش انا كيتيه الفروميت اي سكن الوراق اني سكوسه بس ماني اني سكوسه نعم ماتي وين صغين ماتي وين سلكو فرا داي دوز دم سلكو دم سلكو دم القيس اقيسي تبندق الصليب ماتسي وين الدونيت الدونيت كتي وين بل دونيت انت تليكم قيسي او ينغول ينطرف اي اللي غني له حاجه يسمى سوق البحر ويسيسر الدري ولا يسري لكم بل المصيبه العظمى انه يالخطر قور ارتي التهديد اسسوري قلبوا باركو يا ني غنار واش شينتي سليمان اي تخطر العمر فمي فمي جوج دريال في الدونيت مع انه للزر اي بالدار كلا موقف كلا موقف مي في الدين سنتا وركز الى العمر ولا الى كي سوالو الى كي صغار راه يخسر حماده مدا كل نص فقط شكون كيجي لا غانا فدينا العلماء زورنين اننا كودي الخطيئه لكلهم قرن الراس يعني جايو الخطايا كله فتيغان الحب الدونيت الحب مي الحب الدونيت الدونيت انت تداري كان السبب اي اللي غنما غادي دوكان عار انت في بلاد ورك راه يخسر لهم داك كل نص عارتي فالاري تخربا قاري روي يمون ديس وخايف الظليت يمون ديس وخايف الكذا ولا لا تنجح ولا لا دسينا وتقول علاش يكسو دا السطيطير اش كوي غاسطيطير ولا سولي غنبدا كل نص سولي ديس سكويس ولكن غاسطي اللي خسر الدونيت يوين ديال سي اللي كيسان يقول في الكاس مي كيردان ميغن زون بنتي زيكرت لي السلام عليكم انتهى الموضوع ورسلت له أخوة اللين لألفة اللين لمحبة اللين نقرات النقد كنقول له غير نتدو علاش الولاء نفاتي الدونيت الدونيت انت اللي كان السبب اللي غنبي الارحم منه وين غير ما غندك ماس يما غدي خالص يما غدي عميس يما غدي كذا فمي فكرة دي بلادنا في مازيرت وريسنا حتى ما غيدورو غيول سيب بلادنا انك الله ورني التاوي او دي الله يديك واخر في الناس خسرق دو قد الملايين نبي الرحيم نبي العلاقة الرحيم اللي سغينا النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة تو علق العرش ارتيني ارتيني وني يصي وني يعني صيلة وني سكن صيلة الرحيم ارمي عن ربي تبارك وتعالى رتي صيل والنيبين هنضرب ربي تبارك وتعالى رتبي ما يقال رتبي رفلسي بي الرحمت رفلسي بي أفولكي رفلسي بي الخير رفلسي بي تغرس الجند رفلسي المهم أفولكي كله تدخلوا فلسي بي من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله ولكن لقد ياد الرحيم كده مع أنه تلاكو لونشكا ولكن كنو راس في القيمة لقدامي اللي قدام الدونيت غيرنا فهيت ما هان الدونيت جايات المصيبة يا الخطر يا الفيروس اللي سيخصمه سم أجيس يكون على بال غيرنا في النفع النصوص القرآن الكريم ولا النصوص نسون تنسيدين بي صلى الله عليه وسلم أرب الداس أول في القضية الدونيت التي تحقر إن ربي تبارك وتعالى اللي غير يسمون اللي غير يسمون يعني اللي غير يسمونا هو اللي ما اسم الخراسة كل دونيت يسمون تغيرت ليت ما ساغينا إن ربي تبارك وتعالى إنما الحياة الدنيا لاعبون ولهون لاعبون ولهون ما قال لاعبون ولهون لاعبون ولهون ما تيجان يعني مين تلعب انت الزنين والزنين تزنين غير يغدور برقي تسمو قولار تلعب تافتنين بنانك راه ودورات بنانا ما سكرم ماني سي زران دواملال كدا الى اخره سكر الكامي واد سكر الكادار تاسين سلعنا تاسين كدا وين تزوتي غير تروح شكرني غينا خربش خربش خربش خربش زلزلت بالك غير كان كل الدنيا تيكا الدنيا تاتي راه غير دبنا راه غير سكر الضرمي مسرت انتي مسرت انتي يا ربي القيامة ما قال القيامة يوم ترى الأرض يوم تبدل السماء يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات الكل تبدل الدنيا كل هذا اللي تبدل كل حيد غير السلام عليكم ويسألونك عن الجبال قل ينسفها ربي نسفة أو الجبال نسفت نسفة ما غادي بنيك ما نكري أي قاس كيف ويسألونك عن الجبال قل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتع أركولو تجد الدين كولو تجان غول تجان صعيد زدوك أنا من الصحراء لحد يزرينك لحد يزرينك يقول كل يومين تجان غول ينغول كل تجان ينصف كل تجان ينغول المساحة ورقي استنيت مين حتى لي عوجي زولت سولي استنيت دونيت يغدو ربي نرى نظر لك حقيقة عجل يا يمكر نرس النصوص القرآن الكريم يغدو ربي كذا كان اسمه قول نرى اسمه قول نكني سيزرين ياك نخميم سلعو قول نغبع شخص بين الحقيقة دونيس البصيرة بلاد ما نتزرغ دونيت هذي اختكون لي اسمون ينفري اسمون كنين كل الكرة الارضية اسمون يكتغدو تايني تنس صافي يخكي خصو غرف ومن يخصك تدرس خصو الفريال نعم سمعتيني غص نيدا اشكو حتى نور قيسي بقى نقدر الى ما راسو قيسي خل وان البشر كله الانس والجن الكفار ولا المؤمنين الملاحدة ولا ما يؤمن شكلان الدين كل شيء سن يسو تاير غير سوره يبقى ما سي جد دونيت غير مؤمن ومن سلي خرتي سلا البعد لما لاحيدا انا نقول لي البعد المهم رستي المهم الدنيا هذا غير غلط تبقى كثيرا نكيرا نسوت نقدو دار كل شيء غصنا يسوت لبنادم يكريت لسان تيني يموت مش كان تاوي تمس الدنيا كله سمون طلو ملاير كله سمون الدنيا غير لازمنا كله مش كان يستوي ها تردس تردس وكل سولا سولي كني بعدا نروه سولي مسلم نروه سول بعد الروضة تلفابور إما تدر من نخسك تسخلي ميت الوات معك إن مطلن إما يغوري لي السلام عليكم أكين غير خوف رانا أقس أتحت قورن تردس دمتر وستين دمتر وثمانين دين نغمس لبنادم ضرب على فريال ضرب على فريال يسن خمسة متر للكتان ينغوى لي الكافورة بلدي تكرنت الصابون ايوا تقرعيت نريحة ما فلك ترش انتهى الموضوع يعني 20,000 فرنك سوني غدو ربي توفيت مكي السيري نسون نسيدين بيصا وسلم اكور كرف نمبر سيكرا نغوى لي اللي زار لي 90 سنتيم قيناك يا نغوى لي التغوى لي بس اسم حتى 500 ريال ورشيت الهيمت نظنك السلام عليكم انتهى الموضوع 500 لكتان يختلي الكافورة بلدي تريحة 300 ايوا تصابون 50 ريال نغدا قاسك حتى 300 المهم 4000 ولا 2 زريت واكنا هذه غير الغبن ما عليه تمقل اغري يعتبر يزنكي رجلو العمري وكلوت في 4000 ريال هذا الززغ الجند 4000 ريال الززغ تيم زكيدة 4000 الززغ تظلي 4000 الززغ الرحيم 4000 الززغ الأخوة 4000 الززغ كذا 4000 الززغ كلهم كي كلهم معناه هذه الشغل كان غير شيء هذا وركز قصر بيت تبارك الله من اول الفيلا تدرت في مسن مسن اما سي جين دونيت مش هذاك نطي عوض اما سن الاخر لا شغلنا وريني كله غاد السن نفهم شغل كاينه مسن الاخر ومسن الحساب ونقي لي ملاحيدة بحران تيني ميد يسري لي البعض تغدي سوري لي الحقيقة الدنيا غير كانت قال فينا ربي تبارك وتعالى إنما الحياة الدنيا لاعب ولهو نضع الموضوع وتفاخر إلى آخر يجد من بعد رعاس زياب يخسرون بالدار لا لعبون ولا هون ممكن ضعين اللعب كقول ليقا لهرية تبيع عشرة زيد لعبون ولا هون نقريمات لعبون ولا هون الفيرمات لعبون ولا هون طيارات لعبون ولا هون المطارات لعبون ولا هون غزو الفضاء تاكن ريت لي كل الاخير ضعنا كل لاعبون ولاون كل جاينا لاعبون ولاون انا كل شيء لاعب فقط هاني سكت لعب من ربي تبارك وتعالى هاني مين هاني سكت لعب هذا السلام والو كنا كلام بلا ميسي سلاكرا يدور بيت عمري قربنا يتعمر لي جابيني كيسي سلاكرا هاني سكت لعب تلعب فقط انا في ربي تبارك وتعالى انما الحياه الدنيا لا شوف على ربي تبارك وتعالى غير يسول شتوى إنما التي تفيد الحسرة والقسرة الحسر والقسر إنما الحياة الدنيا لعب ولون غنى في النفا سيدي النبي صلى الله عليه وسلم اللي غير لغير في المثل دونيت ما سغينا إنا غنى النبي صلى الله عليه وسلم يطر ربي تبارك وتعالى المثل دونيت سغالي دي تفوق بنادم وخاسي قال لكم مون يقاس البزار يقاس تيسن إنك عجب تكتاس والو وننسق الناس ما يقى غايا إنك يقى كذا وكذا قاسي نسي الحديث نسي دين النبي صلى الله عليه وسلم أوازركني غينا النبي صلى الله عليه وسلم إنا غندر بيتبرت اليوم يتلي مثالي الدنيا سنشكا ومع ذلك كنين مخف الناس تاميخت على أشدية إلا تدور بنس مقونك على الحروب غير اللي كنين كان العالم الملايين يتمتد الملايين البشر يتمدد الالاف البشر ادمي اي تمدد فمي مغرميد في البترول مغرميد في ما يسمى بالاقتصاد مغرميد في كذا مغرميد في كذا مغرميد في كذا علاش لي مغرميد في شكد كله يسالوا قيس خل من خليقينا حتى على صعيد الدول هاني كراري تجوز كراري يقول غير كلي سينا بو محمد بو محمد يضرنا مسن جررته الى يسمنا مسوانو اللي غني بقى ما سيز تاريخ سيت ما يكسد يتفونا وشنو قزاتي فربيدا فربيد ولي تكملت يدا وشنو اللي اللي انا ما سي جوانو لا ربلتو قسني زد ولين الطمع طمع يجي في الغوض وكان هاتي التغميد يوين لما ثلاث ان انت اقدمنا لدينا نشولا ولكن هاتي انت العبرة قسيلا شي قعرت تسا العبرة هو غير اللي تزل تزل السجادة تزل صغير تاور تاكسو مثلا اللي دار قيلان تزل الطمسين غير كده يجانا هتسمونت في الكيارة كتار تحكوك تتايا اللي غنيو حنا ما سيز داري ناس وقزداتي فربيد ولي غير تسكري ناس 50 سنتيم يدور غير كاينه كي فربيد يسوي لي وصين كما ما يغرق يسيلين هذه شكات في غرس العقل ساكنه هو كنو اللي غادي تما سيز دار هذا واتن قبيت الجسين الدنيا ما يمكنش يضرنا ما سنسجانا نينا نغولين وقع وشن يقوز اشكو يتقل يقوز ايوا هو محمد هو محمد يقول لي ما قرنا ما سنسي ناس وش ما يزدري ناس جوني تاعك يقول لي يقوز جوني انت تغلت يا كي يقول لك لا كي يقول لك لا كي يقوز افوس من داخل لا ما يزقوز ما يساقلين ها ربي تبارك وتعالى انت يزقوز انت يساقلين يعني تما اختك كي تغليت يخكر ربي تبارك وتعالى تغليت لا تغليت الله ريس يساقلين حتى غاك تغليت غا تقوز غانا فينا نبي صلى الله عليه وسلم إن يرى ربي تبارك وتعالى يكون ما يغلين أدمي أي يقوز ما يختينا نبي صلى الله عليه وسلم إنا غا يرود سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه إنا كتكتين تكتسين يطرمت دار سيدين النبي صلى الله عليه وسلم أرستيني العذبة بلا القسوة لا القسوة تلي اختضضني أرستيني العذبة إنا كور جد نتات أي سابقا كراوران نغت كران ترمت إنا و وتزورت دائما لو قلت لي غلان اختي لي المسابقة نتكلم تبدأ تزويرن ينظر إيش كده هو عربي هناك اللي درس تيجي درس تيجي زمزين وقت بعرف مقر يسكاف لازي السودة وعرب لينا كي نجفف لا العذبة وريغماني ترى من سيدين بس أسلام يفتلنا كي شكون شكاف الصحابة أديش وعربي زويرة ترى من سيدين بس أسلام يخني يعني بس أسلام زوجي خلق نفو عربا نغتكنا إلا زناتي يرى ربي تبارك وتعالى يقول ما يغلين أيو جوز وكان شغلة دختك كيف القضية باش أنسن قضية بيانا وكل ما يغلين ريو جوز النبي صلى الله عليه وسلم الإخت فلاس يجوز اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أري أنا سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه إناس مكة مكة السلام إناس كل ما يكمل مخشى ينقص إناس غير اللي غيركم دين ونشكى اللي غير يكمل مخشى ينقص ماشي راه ينقص الدين يعني هذا ينقص أي اللي لنا مثل القرآن الصندوق أي اللي غير ينقص وهو المعاملة مد سدينا التمسك مد سمين سدينا إذن اللي قاضي اللي غند يعني حتى التمسك مد سدين اللي غير يغري غير يدر غير يكمل أرد يجوز ما سر زنتيني كنا ما سندونيت كلوت دونيت كلوت يعاك جيسي لكم بلاد من الأول جاتي أرد يجوز وكان سبقوني كني الدول الدولة طور النشوء والتطور أيوة الأوج أيوة طور الانحدار وطور التدهور بق تغنر والستين لكن هذه الحاضر الدول ضرنت كله الاتحاد السوفيتي منزل المعسكر الشيوعي منزل دار اسمه قول مستند نيت فلان فلان النظام الفلاني منزل دا غاي نزل وغاي غادي تورقد 15 يوم شهر شهرين ثلاث شهور كرا 6 شهور كرا 7 شهور كرا كيتقلوا السنه السلام عليكم راني غلوز علاش اشكون دوني غير كذا تقع ثانية بلادي ست بلادي ست تدوم بدون فكرة انجلس انتيني هنا تدومي ولي تسموني المشكاية غادو لي بلا تسمونت اريخ تسمونت فلت سيدي يغوني نظاراتك يغيس لي ليك لما يتقن ربي تبارك وتعالى ثلث الليل عقل سمش كذا بس لعمرنك هنا ردو كنت ترتي مي كن رحمت يغادي سرت العقل ساك تسمونت هنا 15 يوم راكيس كن نظارك زوز زون تغنى الوس السلام عليكم تلوك يختي نورتكي تونك ميدني لغاك إلا ما كيسقسا الناس العفيت ولا ديت فلا بلا تعال موضوع يغدى ديت فل المثال دي ربي المثال دي عدلك المثال ذاك يعدل هاك تيني مد فل دي غد ها عان شمون دونيت ولكن ما ديت فل فل دي غد يغد كد ديت فل صافي السلام عليكم تعال موضوع نريد النبي صلى الله عليه وسلم اللي غينا لغنى يطرب تبارك وتعالى المثل الدونيت سغيلي يتفغنى مسل بلاد وخاسي قاتي سنتي قاس لكموني قاس لبزر وين قزحه ومن لا حكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل الدي غيفة علاش باش بلاد من يتي دا دورتك الدونيت لهمس كلهم قرن شو يقدر يختار الدونيت لهمنكم قرن اي تلقى بلاد بزوج كروا بخلاو بزوج كروا نفال حتى ضع حضر بي الخير ارنجيس يتبعد بزاف غانا فانت في بلاد ما ضع حضر بي ناس تسمون الناس تشمون حتى لوصيات نس لوصيتي غركي وصوما لكن وشن وشن سمع قال وشن يعني تكت هاتكت وشن هذا ريتيني تلك وشن أيه ودي أحضر إنك وشن إيه بعدك جاي قرزان بعد أنا غدر نختبر إنك وشن وفعلا تكالب على الدنيا ورفلس تكالب بلا وشن من أهم الخصائص وشن إن ورشي أيوة إعلم إن ورشي أرتك هاي تعظم أنت يغنى الوسا قيتوا رسولي لسف دحتين إنك وشن أكوشي وشن وأنك إن على الله إناس الدوري سهل مش يحتار لي سهل إناس الدوري سهل يغندو في تبلاد من متمسن جوتاري قلت جروت استفوكت ايه تفرغ الوضوء زعما ما يقالونش كان يعني بلاد ميخسا دوني سكر الخير ما سيقين دوني مع انه انت تاتي الدونيت ورتي انت تبلاقي شي زرع بلاد من الخير انا قموت يا قموت يا غانا في نفس النبي صلى الله عليه وسلم الدونيت هاد اللي ما يغسل النبي صلى الله عليه وسلم الدونيت لا سعر وفسس قبل يمت النبي صلى الله عليه وسلم سبحانه من وسان نغطق قل يعني انا كرادو السان نغطق يكوتي دي انا يعني من نوى دراهم يسرسنا اللي خير ماني توت نقيس يغريك راه ما سوما هاد المؤمنين رضي الله تعالى عنهن ان السير زر الكول فلان الفلاني ياتي الوسي سيسا تخرى الدراهم السيد غير نزلو الزوت اللي كان يقصد ادم الدور في الغمي سنس أدم تغدر فلغمي سنس زيك زنة صحابة التابعين فنشكن سيدنا عمر بن عبد العزيز كتني قال خليفة مسلم إن أنا يا أمير المؤمنين هن من يجزي فلديت فلترو كل رسنت فلتوالو إذا سنتروا وقال سيميدني يعني قيسن يقال مطيع عن ربي تبارك وتعالى هنو رطي ضيع ربي تبارك وتعالى والسيني قال عاصي ربي تبارك وتعالى ورد السفلغ ما سيتمعيوين ما سيسكن معصي ربي تبارك وتعالى واللي زورن هن تكفر سيس ربي والسين ورد السفلغ عمي ويسمي عمي ويسم الشرور دوم اسمي أوروس النبي صلى الله عليه وسلم يكتين مع أنه القوت الغنائم هل في هكذا هكذا إلى آخره غينا تكوني زلزو ولا تنسي تبقوا تكوني نهائيا أي اللي اختنا ومون عايشة رضي الله عنها يكتنا في الأغي الزري ويور ويسين ويسكراد وران سرغن عفين ما سنتهمين بمعنى وريني وريني من السنوى على السمن فرشتتيني فقط إلى غير ذلك من النصوص ماشي مشكلة جيس الفهم غير جيس الأنساب دانتيني ماشي مشكلة جيس الفهم بأنه مثلا هو لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصحابه ورد يدفن دوني تفن دوني ولكن هو لسي الزيغ ولا ونص لكني لكني أغزغك لي وكان غير غير لا أغرين فتلي شارة باهري قال باهري يستوهم من ماشي نرى العقل سمي ربي تبارك وتعالى القرآن الكريم غير العدد الآيات ولا النبي صلى الله عليه وسلم غير العدد الأحاديث أنا غير تيني وياكم دونيت إذ داغيس أرديخ نيت غاديخ ما ردكس السكرة هذا ورقيت وفعلا ورقيت ومع ذلك أرنت في غمس النصوص دين اهتمام سدونيت هاي لاغينا النبي صلى الله عليه وسلم يغدو ربي قوم الدونيت يعني اللي خر مش كد بخر قوم القيامة يلي غوفوس لكرا جيتون كران قلع لكران الشجر ما سيسكر يغرست قبل يمت معنى وقت تقوم تقوم تقوم القيامة تقوم القيامة يسري لك كذا درس مشكل إنك النبي صلى الله عليه وسلم يا أخي نيو فلا ليد الزود كذا اختل لي أن غن قلنا إن أنا ما ما سأوه سلك الزود تقوم إن ما فلك أكودا علاش شمي أشكون إسلام أنت اسمه قل غمس الدنيا إسجارة عكاز تقل قندرت شجر ما يجي انت قاع كاز يكتيني بصوص مرتيني اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا يا ربي مي ما يشتبه ندم ادوري تقفو سسيمي فقط غيان كذلك افنو فاسدين بي صلى الله عليه وسلم ارب الدي دعسيان دعاء اللهم اني اسألك الكفافة والعفاف والغنى عن الناس اللهم إني أسألك الكفاف والعفاف والغنى والغنى عن الناس يكتيني بصلى الله عليه وسلم مالتيني العدد لأصحابه إن أسلويكم الضرب من الذكرى أي اللي اختيني كان لأصحابه سيديني بصلى الله عليه وسلم يغدور بالدرسة غارت كوريت لسين زليل بهم أري التقوز اللي اختيني يوسي وريتيني كراني الفيد مين فيدة من زلل بهم نغد فيدة فيدة كوريتها نغد لما صويتها اللي سكت سكت غلميم ورد ضرب نحتين يعني من تولد نص النبي صلى الله عليه وسلم الى ابعد الحدود غينا في النوفا سيدي النبي صلى الله عليه وسلم غمس الباب ادنيت غمس الباب ادنيت ينظر يغرس يتغط قال لي امنا عائشه رضي الله عنها كل ما دي زرينا كل ما دي نقرن فاس كراج قال هادي يا كراج قال الصدقة كراج إلى آخره اللي غير يسيبقى أوضر يكشف النبي صلى الله عليه وسلم الناس هنظرت غط لسوق يسيبقى كراج الناس يا أوضر سوق يسيبقى نفرق كله الناس يسكله تبقى قبل أدرنا أدرنا مي أدرنا الدنيا يبقى إما غينا ديكو شي يسفيد انت دي بقى نشكو علاش الشغل انت لن دفيد تقعكز يعني بلاد مرسل سيد تعكز رسل سيد خلو غرضا بلاد مارشتا بشايبت يجي مكنس ما سيتقلب ما سيتخذو الغرض ما سيجيبنس باش اوري الضرب اوري الضرب بيد الكفاف العفاف تقاع الكاز عشكو الدوني تيغور تقاع الكاز يغور تقاع الكاز نسس تعكاز يعني نسس خذو الغرض مرت رد كري جدي نغدرت هيك جدا ما كسيحل بدل فلس تعكز سنتاد يخسك التسيس ضرك السيد تسيد غانا فانت في مدن رجيس تيلي سكوار إلي جيس تنسيو إلي جيس كده غلا دعال المدرك تيلي سكوار أي تيلي عريض بول فلوس لازم يعني يغدر سلبس أردس تيلي سكوار ما يخسن سما يزيك سكوار ما يزيك سكوار ورسما يزيك سكوار لا استسمون وسالي عز تسمون أنس مقول لا ينسب لا يمزي ينسخر الخلا ينسخر ورواس كده الأخري وسالي أنا يوسي سكوار يسمان تيني غدو لذلك دوني تنتات دوني أصلا يغدو ربورتي دي قسكر تاع كزمس ما كتاسين لما فات عمد هندرت يجدا تقميت تقا البيبان تقيران ولي ما سسمي ورسول هي ما فتح كزو لك الى الاخرين يخصص سيدا سيتي قد ظهرنك وكنت اخلو هذه التنية غانا فتنين العلماء انك بلاد ميخصى يخفيفة ما سن دونيت ما قال يخفيفة دونيت وقال التوين القضية انك دونيت قال اعكز يعني انت بصع اعكز ايوة ها ارسس تعكز حتى يحكي السيحة تلوحت سنت حكي السيحة دي برز ورسولي يوالو ما رسكرت لوحتين كا نا تقاع كاز ايوا نا الدوني تقاع بس نسي زوار هكا يدور نسرح الكرتي وش دير ها بقاش شجر طيب قال ولكن تلي زوار نمسر يسنا نا تقاع كاز تقاع القندرت هاي تقاع شجر امزيان اكيد لي تغي لقندرت لقندرت علاش ليخت قال قندرت الدونيت نكني نادي غمس العدم من نرى نرى الابد نشكي غمس العدم ايوا نيري نيري الابد ماني غير الابد يا اهل الجنه خلود فلا موت ويا اهل النار خلود فلا موت الابد انرا نقر العدم الابد تلاقيش القندرت ما قال القندرت دونيت لذلك بنادم يغدي وربي كي غير انك على القندرت سربا قايل القندرت هذه درس العمرك انا تحيد يا اما اجزيتي قل القندرت درت نس الابد غدا درت ما سور وسن لي لغدوت سي اللي مسال الدركي لان بنادم يغدي وربي يجري يخفيف غانا فينا النبي صلى الله عليه وسلم يا سيدنا عبد الله بن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل غير قيل الدنيا سيسكرا وغريب أغريب من أهم الأمور أنه أريد تخفيف أغريب غير بلد مغرب أما سنك للمدينة نغديك أغريب غمس المكان الفلاني ما يتسي غمس وفوسنس ما سيتخذو الغرض فقط ما سيتخذو الغرض باش يسوف شكون علاش الدورتي ديال غير سكوس سقى بخرق لا بيدور بيسكوس سقى بخرق لا ما لاش يجرو الغرض نسول تسول يقضوا النبي صلى الله عليه وسلم الناس ماشي اكاد تغريب او ات عابر سبيل يعني كنا غير كنا بندمي كنا بلاد بيزرين او بلاد بيزرين يا سيدي يا غير سوقون يا سيدي غاي تمنضار يا سيدي غاي ساغ يا سيدي غاي بنا يا سيدي غاي كذا يا سيدي غاي كذا لا علاش اش كويس كيزري بلاد بنا يزري يخسر يبيد الدنيا تقشر ما يتقشر هنا النبي صلى الله عليه وسلم هنا كلمة تالي ودلمة تالي الدنيا زودو كان كلاو رقز زينا ما سكر المكان كان الصحراء يا فكرة الشجر يسنفو الدوات ايوا اللي غير يسنفو ما يسكر ان كري فلت كان الناس يخصص تسكر ما سدوني الدنيا ديال الشجر اللي سيخصها نسنفو الدوات علاش اشكو بلاد موري يمكن يسكوس بلا الماكله وري يمكن يسكوس بلا تيسي وري يمكن يسكوس بلا كلام ماني كلاو خندش وماني يكشم ما تيتسرني قنتين وري يمكن يسكوس بلا ثروة وري يمكن يسكوس بلا الحرف وري يمكن يسكوس الشغل كل شيء خصك تجلس تسكر كيزود اسكلو تسكر كيزود القنبر تسكر كيزود عكاز وكان ختيمه كله كانت يزد وسائل غد الغايات ها الوسائل كاع اعكز ما ستعكز لا قندر ما فاش زريت تارقان ما موت سنفوت الدواء فقط كاينش كان اموت كاع الدنيا انا غير كهكت كاع يميكو سنفو ما ستعكز مي معناه ادور تقل غاية اشكوي غدار دي قال غاية راك تعذب غدونيت تعذب كما سني خرج غانا فينا النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همه من كانت الدنيا همه شتت الله شمله غانا فانتفيت بنادم يسالى بدا الدنيت مزيك صباح الريح تروح وريمون تمغرد وريمون تزن وريزرة الزاني وريزرة الوانس ابن القصر قيسع 7 كيلومتر خطول إلين قيسع 20 كيلومتر ما سمي 20 مسلا طول إلين قيسع 7 مسلا عرض نوسع نغدا كوكار وين ماني غير يصدر يصدر لطيلات الطيارة لكا وجدك شتت الله وشمله وثانيا دوني ذلك كيما متسمون نرزع ما نتبرع دان في الجيجيك مرات تبرعت تروانك ما زلت نزع ديال العدد الميد اللي سكرني الدوني ترودان ما زلت وين ياك في تما خدمت هذا سنسكر الدوني ما زلت ما زلت ما زلت يختك تسمون ما موتي تفل تاكات غير قلت لا علاش اشكو يخصها الدوني تاكيس ونسكر الغايه هذوك انت تاكل مقصود يخدد الدنيا هذه غير مقصود هانر تعذب بلاد ما سيجي اما صنع عمر زوارتو درت زوار غير يعذب غانا فينا النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همه شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه الفقر كتكسوت نقرا ولا كغلب ديلي غانا فانتفيت بلاد وليد احمد البراسي تشكر نقطه ما قرت هناك ولو سمر له ولو ما يلان كدين خيره نحمد الله ونشكره وريم كنا السلطة ما سيمينس تلا بدا لازمة لا بدا المقادير عالس بدا تقلا بالحبس عالس بدا كدا عالوس تكحر عالس بدا تبرم ما مزادر على المقادير التمالين كل شيء ورنشي ورنسوي ورنمون ورنقون ورنزولي ورنحجي ورنسكر احتاد الخير لا فولكيا دي خلاص انت وانا تكور تدرس وانا وراك اللي الخريطه بنادم نهائيا افولكي الخير وانا انت ورينا مس الخريطه بنادم غير نفا غير النبي صلى الله عليه وسلم وجعل فقره بين عينيه اش كنت الغنى الفقر حقيقته ماني غيتيلي قول لبنادم غانا فانت في تانا شوالي القزبور زيك صباح اشوالي القزبور مش كيسوا وشوالي هاد كله تيغد الزنزين مش كيسوا كله يكون رفضل مش كيسوا 4000 6000 الله يسخر ايقا كله رفضل الزنز كله 6000 ريال يا نريش شو مليار اما سمي اما صنار تفت نبو القزبوري في جيج بدا ايقا بدا تطاقية في 90 علاش ها يسمو الشغل سيقا زربي ثبارك ترى محتى انت ايقا بولم قديرا لو سيسايدو انا فانت في اذا قالي البط غرفت لي ولا يخدم صغرو تنزيك هادي تفوز زيك صباح الله يسرى فيك اللي كم يوم يدخون انت كاين يوريك هنا يسرى فيك اللي فيرما ما سيت دون دور استكيفي اكس ارت جرحت نسين ار انت فيك كلام بلاد ما يوز نغار ربي تبارك وتعالى يسرى تروانس ده مسك ديال الاخير ارد انت والفين اكل سنتيني كني وخوري عديل ارد سينصيك سمنتيني ينتي ويد الفين يسلي اللوطو يشكي تزويت ورديو والو سيمي يمي ختم غير فين غيت نختي تنغى سمعتيني وكان انا سبق لك لي القضيه هو اللي ما القضيه الغناء الفاقر انت ولا غيت لي كل شيء غانا فتني اللي قديم لنا كالقناعة كنز لا يفنى ما معنى القناعة كنز لا يفنى قنعناك يا اللي كنز تكمل يعني الربدا يستسيد القناع نادمي قناع غير غنى النبي صلى الله عليه وسلم وجعل فقره بين عينيه الفقر ما خدي ديوي غير هاد نيت غير غير سقسا ميدن يزغلو ماتني خصان ما شتناتني خصان ما يمرتني ميدن غير ماتني مرتني والله ما مرتنا بالكماليات إيرا الطوموبيل الجديد إيرا الفيلا يقل البحر إيرا الواس إيرا كذا كذا وانا يزرني مليون يسكن المشروع عن 20 مليون وانا يزرني 20 مليون يسكن المشروع عن 200 مليون أنا بدان كاتن كريدي دان غينا بدان تقاس نتقاع شرع وكان غاد نغكني غاد نغرسي نغمس المشاريع نغدي نغمس ولا ونغتل لنا غري حتى غاي الانتسالة هذه الآلات اللي سنتخدم ركز نسكري كان غانا فانتفيت لكم يسوف في الجابون يتسي 8 طول هذا نتقاك 16 20 حتى غاي اللي سنتخدم تقاي لي ويجزار ليه ريك هالوز خلط ناس اللي قاز ظلم أزوز باشا قسني كالعفيت أنا با شغلنا نكل كل شي دايما مين نتبدا في 6 نغد نتبدا في 20 كل شي غانا فانتفيت بلاد وخاي تروج العدد اللي كان الاخر ولكن اللي مو يصدر اللي وانا زرنا سي 10 انت سي مش 100 في 10 كني في 10 ما نكون كني غيرت لي العكس اللي غير ما راهو الزر يولو ما نكون ها الله يرحم والديك دار تروح عادي غير نزل تروح يضرب بيت طلب ريت زال 6 من عادي ما رديش نجمع ياك يا سيدي يا اخي كي يا سيدي تسنفيت كي يا سيدي كذا واه كي المشروع عن 10 اللي من اين داري كي انت موت الزار سكرت المشروع المليار سري كريديات مقادير تفرغ وادو كذا الى اخره غير الزارت الزارت حتى يزكان عزيز الدوت الحبس يغدو ربي سيزي تاخذنا الواس ولو عين الزارت وليني باش نزل 6 من غمس اما سنتروح اوه طالب يا اختي غيدور كين غير غيلا كنانا يسن الزري ينسن تمن ايه نسن تمن راه كيسن سولفو دور بيت زور دار الفقي اذا ما ردسنا يخصصنا غير زان ستمن باش كين غير يمي كين غير اليقين شكون انت اليقين خصك تربط ما سي يخفلك هادي اليقين ورد تكوز ما سي كنا تي كازو دانزارو اليقين خصك تربط ما سي يخفلك يسن تي غور الزر تي نسن تمن راه تزيت هاد غور الزر حتى كاتبيت قال فانت في تارنيت زلت المغاسة لهاكم التكاثر زل دارت الصلاة الركعة دي فوق داري التزل السمانيرة أتني دي سنة لما سنة حبسنا ضفرا نضمن غلي لما سوق زل نقدر زل غارتي صار التزل القهوة هاتي الدين زدو كان يدبو كمال الأجسام اللي يدبو مي هذا تيني غينا حبل ولا تقال غسلي زورني غديش كان 5 كيلو غسلي زدار ما سكرن عرفت مقولني غير الزري 5 زايد ناس كيلو هي مش هي 6 غير الزري 6 كاين 7 غير الزري 7 كاين 8 باش بدا يزيد زميل سلو قدام فعلا انا كني غير نسناس ولا حتى غدوني غير كني سنه انت في بلاد بالزري المشروع كني سنه كاملة الزري المشروع نقدا وقدا ولكن ما يسكر عرفتي كدفع 10 واخا سولي الزر داف 3% غدي سي مدرو كوليس اما يبيد نغدا تيسبيد يعني كيسن يغيب المشروع عن الزيك زيد داس قدام يختي سبيل داني نزقا نغدا نغدير ولا تكايلي حنا كان في الغوز غدا يشميد نغدا يزر مالي سكار الغرض غير المال يختي لا اللي غينا النبي صلى الله عليه وسلم وجعل فقره بين عيني ما غير عدبن الفقرة بين عينينا ما اختي ديوين الكماليات يا اختي ديوين الكماليات الديوين كل الفقر دي ميد القوت اللي طاري القوت المقادير وري الزري بدي ولا ساعة يغدي ويربي بدي قني يومين ثلاث ايام نض سيمانة هاد رسست لينا البوليس جا دار مياد المقادير كذا الكل جات لي ها يربي قص سيمانة علاش غير قال لي سنا كذلك الموظف غير اللي سنت المان دار زيش شي ضرب على فنط 6000 غير اللي زا كله ها كريدي 6000 هو فكريدي ها المقادير ها الواس علاش شكون كنيني غور القنعي يدفع غن غان كل شيء سمي صح حرام من يحشن مدنا مس البنكات يحشتنا يحشتني مس الانتيريسات يحشتني مس الربا علي بزقان غاد كتي دي وين مع انه غاكو دانت اللي غني كيسي شاعر يسكار البلانات إنك مش كاكرات فنكي البنكات غمس وسكواس 4 ملايين ايه المشروع عنده الديرة 16 نغدو الديرة 16 رسم في 4 مش كاري دي جيد نعش الحساب دي غير كان قبل سنت وريق وين راسك كي الحساب ربي سير وينس انا فين ربي تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وزرت الحرب ربي تبارك وتعالى قوره الزر يعوز ذا سيدي كريدي يبدو المشروع لكن ليل ستيني نانك اسكرت اسمي ناني اسمك نانا اسكر زم بارك لما كان الفلاني بغات تسيني ميكيكا ايميكيكا نغولي مسمي ميكيكا ايميكيكا نغولي انتم زينا ما تشتتس بس كله الناس هو نكي غلاني ندرورا ريف سيدي فلانا غولي ريف العبرت سي فلان ريف النصنص وانا ريف غينا بداية تحسب العبرات يفوق الناس لا تسوي شيء ما يززع اللي غسفر الميت ندرورا وانا فني بدي ناس لا يسهل مش كنتم زينا ريس مون ها ايمون دوبرين ستينين كان جرولي البري باه غير هذه بولي انت ليس هذا عايز كان الحسابات كذا كذا الى اخره ولكن الحساب ضرب راه يفوق اجي وينك سيرت المشروع تسكت كله الى اخره تبور بيت هو زلماني غنتفوق نقدر فلاكي تصادر بيضه بارك الله فيهم خير يسوس غير الناس انا غادي غادي غادي نبدا ما في المجتمعات اللي نبدا عند الزرامات الناس بقول قاق يا غير نروس السلام عليكم لا 16 لا 7 فرانك يا ستينين وجعل فقره بين عينيه الفقر الفقر اشكو انت الحديد ارتو كان نقرا ولكن ما يجري غير لكني ورد فيهم كي زغاد يا جري انت نين وجعل فقره بين عين هذه التانية وهو ابن ادم وريم كناسو يبد يخصب داي الدوح زوج كان بنادم من اي غرق يخصى يكسي فاسنس لعلى وعسى انا خرمس الديني لما سوف الله يغدي وير بيبد راي فندو يزدريرا راي غرق يخصب ديروي وجعل فقره بين عينيه هنا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له غير اللي انت خبزين ياكل ربي تبارك وتعالى يا رتش والله رتش انا بنت ندي ياكل ربي تبارك وتعالى ألف انت خبزين تسجيش تمين ناخد تكمل انا انت كتب غير سوارس انا ما عليكم غير فينا النبي صلى الله عليه وسلم يغدو ربي يروي الكرانين جيتو نيرزق نزغي اللي تروري الموت انا رتي لكم غانا فينا ربي تبارك وتعالى ما إنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين أن ربي يكلف خص العبادة يكلف عن كنيس العبادة يتكفل التسمي سر رزق يتكفل سر رزق ما يقال يتكفل سر رزق عن زيجي زغمسي جين دونيت وليني ناشي أتيك الغاية غانا في نربي تبارك وتعالى اللي غير يسول في الخير اللي غير يسول في الخير إنا وسارعوا سارعوا إلى مغفرة من ربكم إنا سابقوا إنا فاستبقوا سابقوا الخيرات إنهم كانوا يسارعون في الخيرات اللي غير يسول في الدونيت إنا فامشوا في مناكبها ارزيجيزات ورا غير تزلت لوبور اللي خرتي انا غير تزلت اي اللي غنى العلماء السلف ان انا كي زرتك بوري زوير حتى نزر ربي تبارك وتعالى زدوت الدونيت انك فهم شوف في مناكبها وكلوا من رزقي هاني غزيجي السيد ياك رزق ربي انت لا طمس انت تودع تقانكي شي بلاد ما دا يقول انك هذه لديش رزقه ماخشين تودع ولكن تودين ماشي انت اللي تاوين الرزق علاش يا ناري تزال من زيك صباح الريق تروح الربعة زيك صباح دي تفوق يدوس الموقف يبدي يس نهار كامل يمكن يدو يمكن يدو يدو يغكي الداء يا ويدا الفريال نغدا الفين يعني يقول نار 12 يبرم ديرو يد العصر يا ويد 100 ألف فرنك علاش نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا هن ربي يفرق الارزاق قبل هاد ديت فوق سجين دوني يفرق هاد ربي تبارك وتعالى اللي راه طمس اللي رجش عارف الخاطر تصورت هناك يخقنغ ولا الزنزة يخسك كذا يغرسك الربا ولا الزنزة ولا لا تسغ ما دا ورد تينيت هنا ورد تخرب اقدر هنا ورد ترويد هنو ريقي الخدم لك هادي تاوين الرزق هاتي من هادي الزور بير خدمت انت دادي تاوين الرزق هاتي عيك ليس نقام لي هاتي بول قصبورة ريبت ماشي بول ملاير تفتن بول ملاير يغنى رواسي كسن يخفان يسي زي كمر بول قصبورة ليس نايف جيج بدا لبراس نصيك اللي بدا علاش شكون رزق ضرب تبارك وتعالى. بس راه يبين بزاف مريم رضي الله تعالى عنها وارضاها ان نفس سيدنا عيسى عليه الصلاه والسلام ان نفس ربي تبارك وتعالى وهزي اليك بجذع النخله ساقت عليك رطبا جنيا. هو تم غارتي نفس يورون يسيمك لا تحرك اتحرك تينون اتحرك وجيف هذا يمكن مستحيل. وكيت بالدقيقة تريد تشكل باخرة يتحرك توجيه ولا تقسي دروالو يخسر السغولة هذه يخطي التبيت. ومع ذلك إن ربي تبارك وتعالى مريم رضي الله عنها قلك أيوة هزي ما قسيرا أكا تقريمي أتقري تقول جيفت لي السبب تقرس وقان تضرتيني إزعما قران سديلو حنتيني غي كانت قال الأرزاق غي كانت قال مين غي كانت قال علاقة نقرر رزق دميت سبب غنى فاغين ربي تبارك وتعالى فامشوا في مناكبها ولنهار تنزلت فجروا في مناكبها هنا فامشوا عند الزقيزات. وكان الزقيز إيران خاطر أشكو بنا نمي غايت تنزل غمسي قد دونيت هلتوني خرط والله سرتيتو غنى فينا نبي صلى الله عليه وسلم إنا نبي صلى الله عليه وسلم ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له ولم يبال الله في أي أوديتها هلك. زود الماركاد عاد كي تجدر ربي تبارك وتعالى وقيل ساكيلوه الى نفسه نضرب ربي تبارك وتعالى السلام كي تجي وقيل سالي تجدر ما سيقي دولا لغني يضرب كرا ورواس عرفت انت في تيغ دور بي ريمت ما سيد تصو هات هاري تمتى الصفي رأيت انت يكري قناق تانو دفاق يسوري سعتان اسرعت وقالي ما سيج مكدا فلانا قيسور تسوس مهدي تفرش كدا وكدا فلان كدا الى اخيره قمايان كدا الى اخيره بيد رقال لي الغنب ستوري اوي كدا انا لله وانا لها رجعون قاتلي خلت راوتي انا مزغوب لا اله الا الله تصوص من دس الخير في ناس على ربي هذه تفلق سيدي يس الخير شكال تقيسها فولكي من الباري تصوص تلو تي غريمت انت بحراي سلامي اعرفكم من فلان وياكم هاني غدي وربي يتفرد مغمس وزريا اللي لا نغمس الشايف هاني غازي هاني راون قيس سبيحة كسالستي هاي تصوص في زراعاتي هاي تنكيس يجرع ولا زال يقع بنادم مثلا مثلا الاحتضار ساعة اللي زيخسا لسنا النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة فتنت سلا جسم قدير سلا جيسا أريد تعود السيد يمون سيد الحج كان سين كان يمون دكان من الحج اللي غير دوس الحج اسمه تروان سيناس العربياتي الحياة المتايا هن أرق الفلاني نبي غضيته فلان أنت يسنتيا يغدور بالمامات في مثل الشغل يبالك يدو هناك لي غدوري ورينا لي غدورينا مثلا ولا مثلا المطار وين تما غندي سرانا الدرس مثل بواز كذا الى اخره انت جالس ياكل انت نمكرا ناس وين نسوف الشات السلام عليكم اياكم ما تسولتنا ما كانش بعد ولا كذا الى اخره. الغرض النبي صلى الله عليه وسلم إنا ولم يبال الله في أي أوديتها هلك المركز ذات المركز يوكلت ربي تبارك وتعالى وقينس يفتيني وقينس يفتيني الشرطنس ظلمضانس عايز رمى مونة تسلك ولم يبال الله في أي أوديتها هلك يسن فلاد بغيلة نكات حجاب غيات القضية مرد بغيلة ديك سيدا يكرن القماس يكرن ينضني يكسس القطار نغضر بعض القطار خمسة القطار يا سيدي قد ظهرنس يغدي ويربي نفاق ستاريالت ستاريالت هو كان لك يتي قوغا ينكر زيك صباح ما لك يجرو ساعة ساعة تاريالت هكتنا عمر سوا كانت تسي قوغا ينكر زي تزي هو ربنا عند انت سيلو اختارات انك الله بلاد ماري فلان فلان ريشاطة ما يسكر يويك دوك ظل اختارات اما سيق البحر يا ساش البحر ولا انت هاتي الطرنس يا سنتسي ولا انت إلا لله ولا نارجون هاتي غادي يوريك الشر هاتي غادي مصيبه يا تاكاد غانا فينا النبي صلى الله عليه وسلم ارى نكمل الحديث اغور سوي الوقت ان النبي صلى الله عليه وسلم ومن كانت الاخره همه ومن كانت الاخره همه لهم سيات لي خرد ومن كانت الاخره همه جمع الله شمله اريس يصبر بتبارك وتعالى الشمل تفتيني مول بدا التروانس تيقمين السمون بدا بخير وعلى خير بدا تظلي تسغلوخ الشغل مسغلوخ المسائل مسغلوخ تال ما كلامس هاري اشتغلوخ تالي اشتغلوخ الشغل مسغلوخ وانا الزيجز بخير وعلى خير جمع الله وشمله وجعل غناه في قلبه. على ستي قرب تبارك وتعالى الغنى مسمي أما سؤول نس إزاك ما تريد الرقاد كله سيتي قسف لحقي وإيه أويد الله ينيك أريد تعود نفره وفقير الطود دير حمر بي أنما ديجي فقيرنا نغلب السلمي قديم ند تلك رات مغرب ودوار نتني قنت فيوشت سبت فيوشت قنت قنت فيوشت قنت فيوشت نكرت مغارس سنتا وفقيرة تمغارس ست مغاني ويت مس ننت قبلان دوس استمغرا على زوارنا كورتا فيوش شكون تنخسا ورا ورا ورا قندا فيوش سمع قند قندا فيوش يعني ورا ورا ورا ورا تقرونا بلا بلا بلا قرون ست كل ايه انت المهم دانت اكو دار غير كنسينا الاخذ لكن ورا انت نقدر انت نقد المهم انت دانت كورن دايلي رد كورن اللي غد اللي غد قول انت يا وفاني اثنين نكرا كامل ارست الزن باش زلمتنا واني وكرنا تفيوش انت انت وكزنت كراي غسران غينا برم غيت كشم غيت كذا على خيره سوتلت مقرن دو فقير انت ها شوف حال فلان فلان وكزنت ما سلم كان يثني خي سقسي السباقات كانت مغاري خلينا ورد نظري اينيك الناس توخى فعلا انا فقير ما قرن دو لي الناس كانت مغاري كذا الناس مغارتيو تمغارت نقوم عديد تمغارت نقوم مبارك الناس هتر تكون انت فيوش الناس يوغد اخبار الناس هتخلص لنسا في الناس هتخلص تعال الموضوع الناس ما تسكرت لي هنيك بارك الغرض والمقصود هو غلد بلد الزيور بي هاتي غلد لان كله غضر الحق كله ودي بدرانكي انكي السخت المعرفة الشخصية كله تيقمي الحق عن الان من الديستوسي قند هرنص كلاتي لما حكي ما عندي قال لا والله هارت قاتي ينس أسي غرق قام أسي قين ظهري ويا ويت غوا غوا دغوا دم أغنى نكوش كي غشاه الزور ناس والله هارت قاتي ينس أسي اختي كي قين ظهري ومن الدسياء ويغنكي أنا بعداتي غوامي كذا وين ضع حضر بما يجزرون نسي الدنيا البشر فمي في الظهور ركرتين ميدي وكنا للتنين الأغبى الأغبية ما تغوان وأن يزلزل لي خرتنس دوني ثلمي الغير نس إن النبي صلى الله عليه وسلم ومن كانت الآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة أرستشك الدنيا لأهل ترى سيدنا عثمان رضي الله عنه غيلي الفلوس لي في صرف ولكن مين غيلي الفلوس لي في صرف ما لا يعد وما لا يحصى ولكن هذا السوق أنا تكيز للزوف جهز جيش العسرة الجيش كله انت تجهز أيوة اجهز جيش العسرة أيوة يسغبي الروما أنو يسغدروا دي كله تيني ودي مشكلة الخمس وانو كناس بسم الله همزن السلام عليكم أنا مسلمين تشكل زاد التجارة العدد من التجارة غمس الشام يفيد كل الفقراء المساكين في سبيل الله ومع ذلك ورجد انتنا يمتنس الجوع ولأنك روس هنو الغريمي والغريمة الشتاغ سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه حديث ولا حرج غسل غيموت في الظلم لا يرد يموت الدفن ولكن إساس الدين مسؤول نشنط جنس الغاية هو كل غويت كان تنسكر نغدوني تعكاز لأن بلاد ما غير سكر الدنيا تعكاز نغدي سكر قيس القندر نغدي سكر قيس أرقان باش يسلفوا الدواس أكون الناس وريلي الدنيا ثلاثة لي ولكن العقل أورنقسي لي هو اللي طمع درجة أورنقسي بيد غير سيخصى أتني جاي يتمع الدنيا تخصى قيس ورسكر الغاية أقيس ورسكر النهاية أقيس ورسكر تمي هان الدنيا غير أختبقى انت ترى دا غيفل ماشي كنا نستي فلان الا يا الغلط انتني فلان يفلد الدونيت اوه انت تتفل انت تتفل اوري انت استفل مالك ولا استفل بنادم يغدي ورب ولا ديك سيدي السوق ولا يتعلق بسول النس وانما يسكر قيسك لا يسكر قيس عكاز نغدي يسكر قيس القندر نغدي يسكر قيس مي نغدي يسكر قيس الشرط كان الشخص تسكر بس الدونيت اي تما نضرب ربي تبارك وتعالى هذا غير نفعو سيدنا سنتيني داني قولي السفلتيني ووال نتبعي ما تيفل سامحاك بزاف يغفر لون نطول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين. وكذلك أنزلناه وصرفنا فيه.